ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب. ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب. ثورة دي ولا انقلاب؟ لما تلغي الانتخاب، لما تقتل الشباب، لما تفتح السجون، لما يرجع العذاب، لما تقتل السجون، لما تنزع الحجاب. ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب. ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب. لما تخنقني بغاز، لما تحرقني بغاز، لما تضرب بالرصاص، لما تحرمنا القصاص، لما مستقبل بلادي للنظام ده ملك خاص. ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب. ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب. لما تحرق اللخان، لما تسجن اللسان، لما تحرق اللخان، لما تسجن اللسان، لما تقطع اللسان، لما يتهد الميدان، لما الوزن شطال، لما تمنع الأذان. ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب. ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب. ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب. لو تلبسنا لجام او تموت الكلام، لو تفض الاعتصام او تكسر العظام، لما تحبس القرام والنهار يبقى ظلام. ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب. ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب. لما تقفل الشاشات والكلام يبقى سكات، لما تقتل السلوس اللي صور بيه ثبات، لما ترجع الطوارئ، لما تقتل البنات، لما تقتل البنات، لما تقتل البنات. ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب. ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب. لما تقيس اللي خدنا يواجهنا بالسلاح، لما اعلمنا يحاربنا، لما نسبع النباح، لما تقيس اللي خدنا بيواجهنا بالسلاح، لما اعلمنا يحاربنا، لما نسمع النباح، لما بلطجي بلدنا للمساجد استباح، للمساجد استباح. ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب. ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب. ثورة دي ولا انقلاب؟ ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب. ثورة دي ولا انقلاب؟ ثورة دي ولا انقلاب؟ لما تلغي الانتخاب، لما تقتل الشباب، لما تفتح السجون، لما يرجع العذاب، لما تقتل السجون، لما تنزع الحجاب. ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب. ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب. لما تخنقني بغاز، لما تحرقني بغاز، لما تضرب بالرصاص، لما تحرمنا القصاص، لما مستقبل بلادي للنظام ده ملك خاص. ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب. ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب. لما تحرق اللخان، لما تسجن اللسان، لما تحرق اللخان، لما تسجن اللسان، لما تقطع اللسان، لما يتهد الميدان، لما الوزن شطال، لما تمنع الأذان. ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب. ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب. ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب. لو تلبسنا لجام او تموت الكلام، لو تفض الاعتصام او تكسر العظام، لما تحبس القرام والنهار يبقى ظلام. ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب. ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب. لما تقفل الشاشات والكلام يبقى سكات،